والله انا الاسم اللي حضرتك ذكرتيه ده انا ما اعرفهوش، ما اعرفش الراجل ده صادق ولا انا ما اعرفهوش، يعني لان مشاهد كتير في ناس كتير طيبين ما اعرفهمش، انا ما اعرفش هو كويس ولا وحش. ثانيا احنا يعني تجربتنا مع الناس اللي بترقي او بتعالج القران او كده، تجربتنا معاهم تجربه وحشه للاسف كتير قوي قوي منهم، يعني مش قادرين نزكي حق الناس ونقول لهم الراجل ده كويس روحوا له. فالوصيه بان الانسان يرقي نفسه، الانسان يرقي نفسه، يجيب كتاب حسن المسلم ونقراه ونعمل اللي فيه. لا يزال الناس بقى اللي مش عايزين يذكروا الله وعايزين حد يرقيهم وبيتخبطوا في الموضوع، لا يزال دول مش راضيين يصدقوا فعلا. انا عم بشفق على حضرتك وحاسس، او بشفق على حضرتك وحاسس بازمتك مع والدك ان هو مصدق الراجل وماشي ورا كلامه، مفيش فايده. فهيحصل ايه؟ خلاص يبقى خلينا ماشيين مع الراجل لحد ما يعمل حاجه غلط، ما دام بيقول للوالد صلي الصلاه في وقتها وشغل سوره البقره ويعمل كذا وسوي كذا، ما دام ماشي في السكه دي خلاص ماشي. لكن ساله بقى عن اسم امه، رقاه بكلام ما نعرفش معناه كده، هو بقى نبدا نقلق ونقول لا ونوقف الموضوع ده. لكن بالنسبه لك وبالنسبه لاخواتك بقى وعيهم ان احنا هنعتصم بذكر الله وبس، وذكر الله يكفينا.